وعشان ايه تعمل العمليه قدامه، لان يمكن يجوا يغلبوك في الحكايه ايه في الحكايه دي. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم